قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فكما تقدم فإن أهل العلم يقسمون التوحيد، أعني المتأخرين منهم، إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية أو الإلوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولا يخفى عليكم أن أهل الشرك كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فقد تقدم في ذلك درس وسيقت الأدلة على إقرار أهل الشرك لله عز وجل بالربوبية، وأنه سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم. أقروا لله بتوحيد الربوبية بصنوفه، وكان النزاع بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد الإلهية. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ومن المراد بتوحيد الإلهية توحيد القصد والطلب، أي أنني إذا سألت أسأل الله، إذا قصدت بصلاتي أقصد وجه الله، إذا ذبحت أذبح لله، نذرت أنذر لله، وهكذا كما سيأتي في محله إن شاء الله. هذا ومن أفضل الكتب التي صنفت في هذا الباب كتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله تعالى عليه، على جزاه الله خيرا على جهده المبذول في هذا الكتاب، فرغم صغر حجم الكتاب إلا أنه جمع فوائد عديدة. وكما قال القائل كما قال الله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقد استدرك بعض العلماء بعض المسائل على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: وما كان عطاء ربك محظورا، وسطروها في كتبهم رحمة الله تعالى عليهم، وذلك حتى يكتمل النفع. كما قال القائل: أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه، فما من كتاب إلا وتعتريه بعض الأخطاء التي لا ينفك عنها البشر. ورد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه كما أسلفت كتاب قيم في بابه جدا، فقد جمع شتات مسائل متناثرة. هذا وقد تناوله عدد من العلماء بالشرح. ومن أمثل الشروح شرح أحد أحفاده هو عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، فشرحه شرحا جيدا وحشى له بحواشية، وشرحه عدد من علمائنا المعاصرين أيضا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وقبله الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى وسلمه، وتم شروح كثيرة لهذا الكتاب. فأردنا أن نتناول متن هذا الكتاب مستعينين بالله سبحانه وتعالى مع بعض الإضافات أو بعض التنبيهات التي لا بد منها. فنحن في حقبة من الزمن ينبغي أن تفهم الأمور على وجهها الصحيح، وإذا كان ثم أمر فهم على غير وجهه الصحيح، أو إذا كان ثم أمر زلت فيه أقدام بعض العلماء فلا بد من البيان الجلي، لأن الموضوع هنا من الحساسية والأهمية بمكان كبير، فهو موضوع يتعلق بالمعتقد، وبناء على الأفهام الخاطئة قد يخرج شخص ويحكم بالكفر على أقوام، فيأثم من حيث أراد أن يثاب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر أو يا منافق فقد باء به أحدهما، أي باء بإثم ذلك أحدهما. فكان لزاما أن ندقق وأن نفصل في الإطلاقات التي أطلقت على عمومها حتى يدفع اللبس، وحتى تنتظمنا جميعا مظلة أهل السنة والجماعة والقواعد العامة للشريعة. فإنه ثم عمومات قد تفهم على غير وجهها، مثل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهل مجرد التولي أو مصادقة كافر، هل بناء على ذلك يحكم عليه بالكفر؟ وهل إذا كانت هناك فئة مستضعفة أو دولة مستضعفة فتحالفت مع دولة كافرة قوية هل يحكم عليها بالكفر؟ فهذه المسائل إذا فهمت الآية على عمومها ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ستحكم كما حكم غيرك على هذه الفئة أو الدولة أو الجماعة بالكفر بناء على تحالفاتها، وتنسى أن النبي صلى الله عليه وسلم تحالف مع خزاعة وكانت كافرة تعبد الملائكة ضد مشركي قريش، وتنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، وتنسى العهود والمواثيق التي كانت بين الرسول وبين الفريق من الكفار في عهده صلى الله عليه وسلم. شهيدي أنك إذا لم تفهم فهما جيدا المراد بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وتراعي الضوابط التي وردت في هذا الصدد بعمومها، ستخرج بفكر تكفر الجميع، حتى قد يؤول بك الأمر إلى أن تكفر نفسك كما آل ببعض جماعات التكفير، إلى أن أحدهم كان يقول: ما على وجه الأرض مسلم غيري. فهذا الإطلاق قد يجد الشخص مستندا له في ظاهر الأمر من كلام الشيخ، ولكن إذا دققت وإذا جمعت الوارد في هذا الصدد عموما ستخرج بفقه متزن ومعتقد ثابت صحيح إن شاء الله. كذلك ثم ألفاظ قد تراها وتفهمها على غير وجهها، كحديث ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية إلى غير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا. كذلك قد تجد نصوصا قد يحكم بعض الناس بظاهرها على أقوام بالكفر، كحديث لا يكونن من أمة عفوا صنفان من أمة من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فمثل هذا إذا لم تفهمه بضميمة غيره ستضل والعياذ بالله. فالإطلاقات تحتاج إلى مزيد من التفصيل، تحتاج إلى مزيد من البيان، ولا يوجد شخص معصوم بعد رسل الله الكرام عليهم أفضل صلاة وأتم سلام. لا أسترسل في هذا الصدد، فستأتي إن شاء الله تعالى الإشارات في ثنايا الكتاب إلى مثل هذه المسائل التي لا بد أن توضح، لا بد أن تولى اهتماما، لأننا مقبلون على حقبة من الزمن الله أعلم ما سيكون فيها. فدوما كلا طرفي الأمور ذميم، دائما تجد تسيبا وانحلالا في جانب ويقابله تشدد وخروج عن حد الاعتدال في جانب آخر، وقل من يستقيم على النهج العام لأهل السنة والجماعة. فأيضا أشير إلى أمر، قد تكون هناك ملابسات حصلت في زمان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، فبناء عليها قال قولا أو أفتى بفتوى معينة، وإذا أزيحت الملابسات من ثم ستزاح الفتوى أو القول يحتاج إلى تعديل. هذا كالتماس عذر للشيخ رحمة الله تعالى عليه فيما ذهب إليه. أعود مكررا، إن الشخص قد يأثم إثما عظيما ويريد أن يثاب، قد يظن أنه إذا أطلق على الناس أن هذا كافر وهذا كافر أنه ينتصر للدين، وهو ضال، هو ضال وأثيم. وقد سمعتم حديث الرسول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، قد باء بها أحدهما. فالحذر الحذر أن تتكلم في مسائل المعتقد بغير استيفاء وبغير دراسة متأنية. فثم شباب يحكمون على الأشياء بظواهرها دون النظر هل في الباب نصوص أخرى من كتاب الله أو ليست هناك نصوص أخرى، هناك نصوص أخرى من سنة رسول الله أو ليست هناك نصوص أخرى من سنة رسول الله. فالموضوع الذي نحن مقبلون عليه إن شاء الله ذو أهمية، فعلينا أن نتفطن له غاية التفطن، ونستعين بالله جميعا ونتعاون جميعا للوصول فيه إلى ما يرضي عنا ربنا سبحانه وتعالى. أقول مستعينا بالله. قال المصنف رحمه الله والشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي رحمة الله تعالى عليه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم، تقدمت النصوص التي فيها التذكير بالبدء ببسم الله الرحمن الرحيم، سواء من كتاب الله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أو تصدير الفاتحة بالبسملة التي هي بسم الله الرحمن الرحيم. وكما سلف فإن العلماء قالوا البسملة كلغة مولدة، الحمد لله الحمد لله، البسملة بسم الله، الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، السبحلة سبحان الله، الحسبلة حسبي الله ونعم الوكيل. وقد أرسل الرسول رسالة إلى هرقل ليقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. والبسملة لها شأن عظيم ولها مباحثها في مظانها، ومن أمثل ما تساق عنده أحكام البسملة ومواطنها مطلع سورة الفاتحة من عموم التفاسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، كذا بدأ بكلمة الحمد لله، وكما قال العلماء هي كلمة كل شاكر، فحق لربنا علينا أن يحمد وحق له علينا أن يشكر، فبحمده تزاد النعم وبحمده تدفع النقم. الحمد لله، وصل الله وصل له. أعرف صبرا بس خديجة بس، وصل اللهم على محمد، لكنه قال وصل الله على محمد على الإخبار، وصل الله على محمد على الإخبار، إذا قلت وصل اللهم على رسول الله يكون بمعنى الدعاء والله أعلم. وصل الله على محمد، وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله وعلى آله، النصوص ثبتت بذلك، ففي كل صلاة نصليها نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما الصلاة على الصحب فلم ترد كثيرا إلا في مواطن، إنما وردت في مواطن قليلة، مثل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، لمن أتى بالصدقة. وقال عبد الله بن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قبلها منهم وصلى عليهم، فأتاه أبي بصدقة قومه فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة صلى الله عليك وعلى زوجك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. لكن كصيغة عن رسول الله اللهم صل على محمد وآله وصحبه، ذكر الصحب لم يرد في خبر ثابت، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن سمعتم ما في الباب. قال كتاب التوحيد، ومراده بالتوحيد هنا كما أسلفت توحيد الإلهية، الذي هو توحيد القصد والطلب كما ذكر فريق من أهل العلم. وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال فريق من أهل العلم إن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، فيدخل فيها كل ما يتقرب به العبد إلى الله بفعل ما يحبه الله ويرضاه، وباتقاء أيضا المناهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها. يدخل فيها الطاعة والامتثال، تدخل فيها الصلوات، تدخل فيها أعمال البر إلى غير ذلك، وسيأتي تفصيل كل إن شاء الله. قال وقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا الذي يسميه العلماء الإثبات والنفي أو النفي والإثبات، الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله. فلا إله نفي لكل الآلهة التي تعبد مع الله، وإلا الله إثبات الإلهية لله وحده. ومن الجدير بالتنويه عليه أننا في صلاتنا، صلاة سنة الفجر، نقرأ في الركعة الأولى بالكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية بالإخلاص. فالكافرون تضمنت تبرؤا ونفيا، والإخلاص تضمنت إثباتا. وكذلك نقرأ بها في سنة المغرب، وكذلك نقرأ بهما في الوتر، وعلى خلاف في ركعتي الطواف من ناحية السند، والله تعالى أعلى وأعلم. فلا يصلح أبدا أن تقول أنا أعبد الله وفقط، لابد أن تكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الخليل لقومه إنني براء مما تعبدون، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. الشارح له كلام طويل نافع مفيد، فأرجو من إخواني أن يقرؤوه، وستفاجأوا في درس من الدروس أننا أجرينا اختبارا مفاجئا في القدر الذي سبق، اختبارا تحريريا في ورقة لمتابعة مدى التحصيل إن شاء الله، وما تفعلوا من خير فلن تكفروه بإذن الله. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي يأمرهم بعبادة الله، واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل من عبد من دون الله، وكما قال العلماء أصله من الطغيان هو تجاوز الحد، وقالوا في ذلك اذهب إلى فرعون إنه طغى، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وهكذا هذه مادتها. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. له أن يورد عشرات بل مئات الأدلة في هذا الصدد، إنما يشير رحمة الله تعالى عليه إشارات. قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قوله ألا تشركوا اللام لتقوية الكلام، أي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، اللام لتقوية الكلام، كما في قوله وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: وقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. السند إلى ابن مسعود بهذا الكلام فيه مقال: فيه رجل اسمه عبد الله الأودي، هل هو الموثق أم المجهول؟ بكل قال بعض أهل العلم هذا من العلماء من أطلق على الآية آية الوصايا العشر من سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وشبيهة أو قريبة اشتركت معها في بعض الأمور آية الوصايا العشر من سورة النساء كذلك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال: وعن معاذ بن جبل، معاذ لا يخفى عليكم أمره، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. انتهى الباب بهذا القدر من الآيات والأحاديث، والكلام على كتاب التوحيد من ناحيتين: ناحية المتن الذي يريده من الآيات والأحاديث، الآيات لا إشكال فيها، الأحاديث أو الآثار قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. الآيات كما أسلفت لا اعتراض عليها، لكن التوقف في باب تنزيلها منزلتها الصحيحة اللائقة بها. الأحاديث التي يريدها المصنف قد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة، الآثار كذلك. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه كان على علم، لكن لم يسعفه الوقت للتبحر في علل الأحاديث، لم يسعفه الوقت مع انشغالاته للتبحر في علم علل الأحاديث، فسيكون المأتى الذي سيؤتى منه الشيخ هو الكلام في بعض الأحاديث التي استدل بها، أو الكلام على استدلالاته بعمومات قد تحتاج إلى تخصيص أو تقييد. فالكلام كذلك الآثار، الآثار ستحتاج إلى نظر فيها من ناحية صحتها ومن ناحية ضعفها، وهذا ليست فيه مجاملة لأحد، ليست فيه مجاملة لأي شخص، لأن الانتصار لرسول الله يتضمن كلمة الحق في الحكم على الأحاديث بغض النظر عن المستدل بها، لكن غاية ما نصنعه أن نبرز الذي نراه صوابا في أسلوب يرضي الله، نحتفظ لكل ذي حق بحقه مع إقرار الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى منا، والله المستعان. النظر إلى الاتجاه الثاني في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو ينبني على النظر في الفوائد التي استفادها هو من الآيات والأحاديث التي أوردها في الباب. هنا اتجاهان: اتجاه للنظر في الآيات هل نزلت منازلها الصحيحة والأحاديث كذلك، والنظر في ثبوت الأحاديث أو الآثار. الشيء الثاني النظر في الفوائد التي سيريدها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لأن المأخذ أكثر ما يكون في الفوائد التي يريدها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال: في مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الحكمة في خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل ذكرت آيات أخرى تبين الحكمة في خلق الجن والإنس؟ قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد يقول قائل: إن الموت والحياة خلقوا ليبلونا الله أينا أحسن عملا، لكن قد يرجع بها شخص إلى معنى العبادة، فيكون الابتلاء هل نعبده أو لا نعبده، يكون نوع من أنواع الابتلاء. الحكمة في خلق الإنس والجن، إذ الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بلا شك أن هذا لا يعني أبدا أن نتفرغ للصلاة، لا يعني ذلك أن نتفرغ تفرغا كليا للصلاة، لأن الذي قال وأقيموا الصلاة هو الذي قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآيات. فلذلك كلمة ليعبدون ليس معناها ليصلون أو ليصومون فقط، نعم هذا داخل في العبادة، لكن لا يقال أبدا إن الإنس والجن خلقوا للصلاة فحسب، لأن الذي أمر بالصلاة أمر أيضا بغيرها، أمر أيضا بغيرها سبحانه وتعالى. قال: إن العبادة هي التوحيد لأن الخصومات فيه. قال: إن العبادة هي التوحيد لأن الخصومات فيه. هذا أيضا عنده وقفة: هل العبادة محصورة في التوحيد؟ يعني هل إذا قلت لا إله إلا الله انحصرت العبادة في ذلك مع اعتقادي بمعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق سواه سبحانه، أو هناك أمور أخرى تضاف إلى ذلك؟ تضاف إلى ذلك، يعني قل العبادة هي التوحيد، حصر العبادة في التوحيد بالاصطلاح الذي اصطلحه بعض الشراح حصر ليس بجيد، لأن هناك من يكفر بالملائكة هو يقول لا إله إلا الله ويعتقد تماما أنه لا إله مع الله لكن كفر بالملائكة. أيضا قال تعالى: إن الذين يكفرون ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالعبادة لا تنحصر في التوحيد فقط، العبادة لا تنحصر في التوحيد، إنما أشمل من التوحيد. نعم التوحيد أعظمها، التوحيد أجلها والتوحيد أعظمها. قد يقول قائل: إننا إذا وسعنا مداركنا لفهم معنى التوحيد سندخل فيه كل الأشياء الأخرى، كل الصور التي تريدنا. نقول نحن نحتاج إلى هنا مزيد من التدقيق ومزيد من البيان، والله أعلم. أقول ذلك لأن بعض إخواني وفقهم الله رأوا مثل هذا وقالوا العبادة هي التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا إن العبادة هي التوحيد، وتركوا أعمالا جليلة لا يقومون بها، وأبحاثا عظيمة في الصلاة في الملائكة في أمور شتى، لقولهم إننا نهتم بالعبادة التي هي التوحيد والتي من أجلها خلقنا. واستظهر بعضهم بالآية بالقول إن العبادة هي التوحيد. نقول لعلنا نلتمس للمصنف أنه سلك مسلك الحج عرفة. الحج عرفة، فمعنى الحج عرفة أن عرفة أعظم ركن من أركان الحج، إذا لم تقف بعرفة لم يتم لك حجك. ولكن الحج عرفة لا يعني أنني أترك الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة، لا يعني أنني أترك طواف الإفاضة، لا يعني أنني أترك الإهلال، إنما تنبيه على أعظم شيء أو أعظم عمل من أعمال العبادة إلا وهي التوحيد. أكتفي بهذا القدر.